بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سئل عن الإيمان والرد على المرجئة. سمعت أبي سأل عن الإرجاء فقال: نحن نقول الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص إذا زنى وشرب الخمر نقص إيمانه. سألت أبي عن رجل يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولكن لا يستثنى أمرجئ؟ قال: أرجو أن لا يكون مرجئا. سمعت أبي يقول: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا الباب وما بعده في الرد على المرجئة. وقد عني العلماء رحمهم الله من صالح سلف المؤمنين في الرد على هؤلاء المرجئة، وعدوها أخطر وأشنع البدع في تاريخ الإسلام، وما يزو بينها وبين بدعة الرافضة كما سيأتي. والإرجاء أصله التأخير، والمراد به عندهم تأخير العمل عن الإيمان. وطوائف المرجئة 12 طائفة، خلاصتهم في 5 طوائف كبار. الأولى المرجئة المحضة، وهم الجهمية الذين زعموا أن الإيمان مجرد المعرفة، فقالوا إن الإيمان مجرد المعرفة، فمن عرف الله فهو مؤمن، وبالتالي يكون الكافر عندهم من جهل الله. الطائفة الثانية من طوائف الإرجاء الأشاعرة ومن تأثر بهم من المتكلمين، حيث قالوا إن الإيمان هو التصديق، فيكون الكفر عندهم هو التكذيب وما أعلى منه وهو الجحود. الطائفة الثالثة من طوائف المرجئة الكرامية، أتباع محمد بن كرام السجستاني الذي قال إن الإيمان هو النطق، فمن قال لا إله إلا الله فهو مؤمن على أي شأن كان. الطائفة الرابعة من طوائف المرجئة الماتريدية، وهم أتباع المتكلم أبي منصور الماتريدي الحنفي، وقال إن الإيمان هو النطق باللسان، أن الإيمان هو الاعتقاد بالجنان، والنطق باللسان ركن زائد ليس بأصلي. الطائفة الخامسة مرجئة الفقهاء، ويسمون بمرجئة الرأي، ويسمون بمرجئة العراق، وهم مرجئة الحنفية الذين قالوا إن الإيمان هو النطق والاعتقاد، وأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. وأول من قال هذه المقالة من أهل الرأي في العراق حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة، وتبعه بذلك أبو حنيفة عفى الله عن الجميع. هذه هي خلاصة أقوال المرجئة. والمتأمل في النقول المنقولة عن السلف، ومنها ما يسوقه الإمام أحمد هاهنا ويزيد عليه ابنه عبد الله، أن السلف رحمهم الله ذم المرجئة أعظم مذمة لخطر قولهم وشناعته في دين الإسلام، بل عد العلماء قول المرجئة كقول الصابئة وقول اليهود كما سيأتي في موضعه، لأن اليهود إنما قالوا نحن أبناء الله بالأماني، فإيمانهم بالأماني على الله عز وجل، ولهذا شبه السلف المرجئة بيهود القبلة، وهي من أشنع البدع. ولهذا أول ما رد العلماء على الجهمية ردوا عليهم في مسألة الإرجاء، ثم ثنوا عليها في مسألة الصفات ولا سيما كلام الله عز وجل، ثم في مسألة القدر. نعم. أحسن الله إليك. قال: أرجو أن لا يكون مرجئا. سمعت أبي يقول: الحجة على من لا يستثني قول رسول الله لأهل القبور: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. قال أبي: حدثنيه عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا زهير بن محمد. قال أبي حدثنيه عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا زهير بن محمد عن شريك بن أبي نمر عن عطاء بن يسار أن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا كانت ليلة عائشة فيقول هذا الكلام. حدثني أبي حدثنا. ما معنى لا يستثني في الإيمان؟ ما معنى لا يستثني؟ الاستثناء في الإيمان هو قول المؤمن أنا مؤمن إن شاء الله، هذه تسمى عند العلماء في مسائل الإيمان بالاستثناء في الإيمان، وهي من جليل هذه المسائل. مسائل الإيمان تقوم على أربعة أسس. الأساس الأول الإيمان عند أهل السنة، ما هو؟ والإيمان عند أهل السنة يقوم على خمسة معاني: وقول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. هذا الأساس الأول، وبه افترقت الفرق في معنى الإيمان. الأساس الثاني أن الإيمان يزيد وينقص، وهذه من جلائل مسائل الإيمان، وهي فيصل فارق بين أهل السنة وبين مخالفيهم. فمخالفي أهل السنة في الجملة لا يقولون بزيادة الإيمان ولا نقصانه، فالمرجئة المرجئة عندهم أن الإيمان ما يزيد ولا ينقص، والوعيدية قالوا زيادته، قالوا أن الإيمان شيء واحد، نقصانه كفر وذهابه ذهاب بعض وذهاب باقي. المسألة الثالثة مسألة تبعض الإيمان، الإيمان يتبعض ولا ما يتبعض، وهذا أيضا من المسائل الفارقة بين أهل السنة ومخالفيه. المسألة الرابعة مسألة الاستثناء في الإيمان، وهو قول من يقول أنا مؤمن إن شاء الله. وخلاصة القول فيها أنها أن الناس فيها على ثلاثة أقوال، على طرفين ووسط. فالوعيدية من الجهمية من المعتزلة والخوارج يحرمون الاستثناء في الإيمان، قالوا لأن الاستثناء في الإيمان شك، والشك ذهاب للإيمان. وسمت الوعيدية المستثنين في الإيمان بالشكاكة، فعندهم الاستثناء في الإيمان حرام. قابلتهم في الطرف الآخر مرجئة الأشاعرة الذين أوجبوا الاستثناء في الإيمان، قالوا يجب أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. توسط بين هذين القولين أهل السنة، فقالوا الاستثناء في الإيمان له أحوال، ففي مقام يحرم، متى؟ إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله وأراد الشك في إيمانه فهذا حرام. بل من شروط لا إله إلا الله التي علمناها ودرسناها وحفظناها اليقين، وضده الشك. الحالة الثانية أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله ويريد عدم علمه بعاقبة أمره، ما يدري ماذا يختم له، فالاستثناء ها هنا متأكد. ثالثا أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله يريد أن لا يزكي نفسه ولا يمدحها ولا ينزلها منزلة لم تصبها، وهذا مشروع. المقام الرابع أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله ويريد أنه لم يأتي بخصال الإيمان كلها إذ لم يدعي ذلك أحد، فهذا أيضا مشروع. إذن الاستثناء في الإيمان عند أهل السنة له تفصيل بحسب الحال وبحسب المقام. من دلائل الاستثناء في الإيمان في السنة حديث عائشة رضي الله عنها المخرج في الصحيحين أنها تبعت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلتها فرأته يخرج، ظنت رضي الله عنها ما يظنه النساء اللاتي يغرن، فتبعته وإذا هو أقبل على البقيع وسلم على أهله وقال مما قال في دعائه لهم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. الموت حق لن يتخلف منه أحد، لكن لما قال إنا إن شاء الله بكم لاحقون دل على أن هذا من الاستثناء، فإذا كان هذا في الموت يكون في الإيمان. نعم. أحسن الله إليك. حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما فتنة القبر فبي تفتنون وعني تسألون. فذكر الحديث ويقال هذا مقعدك منها، ويقال على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. فقول إن شاء الله هنا من الاستثناء المشروع، لأنه أمر مستقبلي، وقول الله جل وعلا: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام أنا فتنة القبر فبي تفتنون وبي تسألون؟ بي أي في شأني وفي دعوتي. ولهذا أسئلة القبر أربعة للمؤمن وثلاثة لغير المؤمن. ما هي؟ من ربك؟ وما دينك؟ ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ السؤال الرابع للمؤمن وما علمك؟ في رواية أبي داود وما يدريك؟ فيقول قرأت كتاب الله فعرفته، يعني جل المسائل على النبي عليه الصلاة والسلام وكلها عن دعوته وبعثته. نعم. أحسن الله إليك. قال محمد بن عمرو حدثني سعيد بن بشار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر هذا الحديث مثل حديث عائشة سواء. قال أبي نصير الاستثناء على العمل لأن القول قد جئنا. إنما نصير. قال أبي نصير. قال أبي إنما نصير. نعم. أو إنما نصير الاستثناء على العمل. نعم. قال أبي إنما نصير الاستثناء على العمل لأن القول قد جئنا به. حدثني أبي حدثنا معاوية بن هشام وأبو أحمد قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرتد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر فكان قائلهم يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين إنا إن شاء الله بكم لاحقون. صلي وسلم عليه. نعم. حدثني أبي حدثنا أبو نعيم سمعت سفيان يعني الثوري يقول الإيمان يزيد وينقص. وعلى هذا اتفق السلف أن الإيمان يزيد وينقص، ولهذا يعرف مخالف السلف بمثل هذه المسألة في مسألة الإيمان. إن قال الإيمان لا يزيد أو قال لا ينقص فهذا خالف فيه أهل السنة وصار إما من الوعيدية أو من المرجئة. نعم. سلام الله عليه. حدثني أبي سمعت يحيى بن سعيد يقول ما أدركنا من أصحابنا ولا بلغني إلا على الاستثناء والإيمان قول وعمل. قال يحيى وكان سفيان الثوري ينكر أن يقول أنا مؤمن وحسن أنا مؤمن وحسن يحيى الزيادة والنقصان ورآه. حدثني. نعم. يحيى هو يحيى بن سعيد. فالقول أنا مؤمن إذا قال على جهة الجزم ينكر عليه السلف لأن مراده التزكية أو إثيانه بجميع خصال الإيمان أو على أن مراده علمه بالعاقبة، وهذا لا يقولونه. ويحيى هو يحيى بن سعيد. نعم. حدثني أبي قال سمعت وكيعا يقول الإيمان يزيد وينقص وكذا كان يقول سفيان. حدثني أبي قال كان وكيع يقول ترى إيمان الحجاج بن يوسف مثل إيمان أبي بكر وعمر. حدثني. نعم. لأن المرجئة عندهم الإيمان الناس فيه سواء لا يزيد ولا ينقص، فنقصانه كفر والناس فيه سواء. ولهذا يقول الإمام أحمد عن شيخه وكيع بن الجراح أترى أن إيمان الحجاج بن يوسف كإيمان أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؟ هل يستويان؟ بإجماع السلف لا يستوي إيمان الفاجر مع إيمان الصالح، ومثلوا بالحجاج لقربه من عهدهم، وكان فاجرا سفاحا ولم يخرجه العلماء من الإسلام إلا ما جاء عن بعض التابعين، أما جمهورهم وعامتهم فلم يخرجوا الحجاج من الإسلام. لكن هل يجعل إيمان الحجاج الذي سفك الدماء وجار في حكمه كإيمان أبي بكر وعمر؟ هذا لم يقله أحد من السلف، إنما هي بدعة المرجئة الذين قالوا أن الناس في الإيمان سواء، حتى قال قائلهم إيمان جبريل وإيمان أفسق الناس واحد. هذا اضطراد القول بالإرجاء في الإيمان الذي هو من أشنع المآلات وأشنع الآثار لهذه المقالة الفاسدة. نعم. السلام عليكم. حدثني أبي سمعت سفيان بن عيينة يقول إذا سئل المؤمن إن شاء الله لم يجبه وسؤالك إياي بدعة ولا أشك في إيماني، ولا يعنف من قال أن الإيمان ينقص إن قال إن شاء الله ليس يكره وليس بداخل في الشك. ليس يكره وليس بداخل في الشك. هذا إذا جاء السؤال على جهة الامتحان، أمؤمن أنت؟ فهذا الامتحان في أصله عند العلماء بدعة، كما سيأتي في حديث أبي سعيد رضي الله عنه. أما إذا سئل الاستخبار أنت مسلم ولا غير مسلم فيخبر، أنه مؤمن، ولا يعني بذلك أنه إذا قال أنا مؤمن أنه يزكي نفسه أو أنه أتى بجميع خصال الإيمان أو علمه بالعاقبة، ولكن من باب الخبر للتمييز بين المسلم وغيره. نعم. حدثني أبي حدثنا وكيع قال قال سفيان الثوري الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث ونرجو أن يكون كذلك ولا ندري ما حالنا عند الله. هذه الكلمة عن سفيان كلمة جليلة مؤداها أن الناس عندنا مؤمنون في الظاهر، أي فيما يظهر لنا ونعاملهم به في الدنيا، أما في البواطن والسرائر وخاتمة الأمور فأمرهم إلى الله، لأن هذا مما ستر علينا علمه، فنعامل الناس في الظاهر بما يقتضيه المقام في الأحكام مسلم ولا كافر، في المواريث نورث هذا من هذا ولا ما نورثه، فمجريات الأحكام هي في الظواهر، أما بواطنها وما يختم له به ليس هذا إلينا وإنما إلى الله جل وعلا. الآن صلينا على الجنائز، يجوز نصلي على كافر؟ ها؟ ما يجوز نصلي على الكافر، لكن نبقي الناس بالأصل، فمن كان ظاهره الإسلام يصلي يصوم الأصل فيه الإسلام صلينا عليه، أما بواطن أمره لم يكلفنا الله عز وجل إياها. ولهذا قال سفيان الثوري وقال غيره الناس عندنا مؤمنون وكفار في الظاهر، أي فيما يظهر لنا، أما البواطن والسرائر فأمرهم إلى الله لأنه لا نتكلفه لأننا لا نعلمه، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. من فروع هذه المسألة ألا نشهد للمعين بالجنة ولا بالنار. لماذا؟ لأننا لا ندري ماذا ختم للإنسان به، إلا من شهد له النص لأن عندنا فيه وحي، فنشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وعكاشة بن محصن رضي الله عنهم وأمثالهم أنهم في الجنة. لما؟ لأنه جاءنا بذلك الوحي عن النبي عليه الصلاة والسلام. نشهد أن فرعون وأمية بن خلف وأبا جهل وأبا لهب وامرأته أروى بنت جميل أم حرب، أروى بنت حرب أم جميل حماة حطب، أنهم في أعيانهم في النار. من لم يشهد له النص بأنه في الجنة أو في النار نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولهذا لا نقطع بأن الإمام أحمد في الجنة ولا ابن تيمية ولا ابن باس، لكن نرجو ويعظم رجاؤنا على الله أن هؤلاء في الجنة، لكن من دون قطع وجزم. وكذلك المسيء العاصي والفاجر نخاف عليه النار، لكن لا نقطع أنه بالنار. لماذا؟ لأننا لا نعلم بماذا ختم له بينه وبين الله. نعم. سأل الله إليك. حدثني أبي حدثنا عبد الله بن نمير سمعت سفيان وذكر المرجئة فقال رأي محدث أدركنا الناس على غيره. حدثني أبي حدثنا عبد الصمد بن حسان أخبرنا سفيان الثوري عن يزيد يعني ابن أبي زياد عن مجاهد قال الإيمان يزيد وينقص والإيمان قول وعمل. حدثني أبي حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال قال مالك وشريك وأبو بكر وأبو بكر بن عياش وعبد العزيز بن أبي سلمة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد الإيمان المعرفة والإقرار والعمل، إلا أن حماد بن زيد كان يفرق بين الإيمان والإسلام ويجعل الإسلام عاما والإيمان خاصا. ما معنى قول السلف الإيمان المعرفة؟ قول السلف بأن الإيمان المعرفة غير قول المرجئة أن الإيمان المعرفة، فالمرجئة المعرفة عندهم ضد الجهل، أما السلف ما معنى المعرفة؟ هي معرفة القلب، يعني إيمانه بالقلب إقراره بالقلب، وهذا هو الاعتقاد الذي اصطلح عليه من بعدهم بأنه اعتقاد بالجنان. العلاقة بين الإسلام والإيمان خلاصتها أن الإسلام والإيمان إذا ذكرا جميعا في نص واحد في الكتاب والسنة فالإسلام معناه الأمر الظاهر والإيمان معناه الأمر الباطن، كما في حديث جبريل المشهور سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فأخبره عن شعائره الخمس الظاهرة، وسأله عن الإيمان فأخبره عن شعائره الباطنة. أما إذا جاء ذكر أحدهما دون الآخر فإن أحدهما يغني عن الآخر، قال الله جل وعلا إن الدين عند الله إيش؟ الإسلام. طيب لو قال قائل طيب والإيمان؟ نقول الإيمان هو الإسلام هنا. وفي قول الله جل وعلا ومن يتبدل الكفر بالإيمان، تبدل الكفر بالإيمان أي تبدل الكفر بالإسلام. ويدل عليه الحديث المشهور حديث أبي هريرة في وجوه في مجيء وفد عبد القيس إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقد وفد عبد القيس وهم أهل هجر أهل الأحساء تسمى قديما بالبحرين، وفدوا على النبي عليه الصلاة والسلام في أول من وفد عليه من الوفود في ذي القعدة من السنة الثامنة من السنة التاسعة من الهجرة قبل فرض الحج. فقالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك هذا الحي من مضر، وإن لا نستطيع أن نأتيك إلا في الأشهر الحرم، فمرنا بأمر فصل لا نسأل عنه أحدا غيرك. قال آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتوا الزكاة وتصوم رمضان وأنهاكم عن أربع الحديث رجاه في الصحيحين. فذكر لهم بالإيمان خصال الإسلام، لأن الإسلام والإيمان ذكر أحدهما دخل فيه الثاني. لماذا لم يذكر الحج عليه الصلاة والسلام في حديث عبد القيس؟ لأنه لما يفرض بعد، ولهذا لم يذكر لهم من الخصال إلا ما فرضت. نعم. أحسن الله إليك. حدثني أبي حدثنا عبد الله بن نمير عن جعفر الأحمر قال قال منصور بن المعتمر في شيء لا أقول كما قالت المرجئة الضالة المبتدعة. حدثني أبي حدثنا حجاج سمعت شريكا وذكر المرجئة فقال لهم أخبث قوم وحسبك بالرافضة خبثا ولكن المرجئة يكذبون على الله. هذا في التمايز بين هؤلاء الضلال. أخبث الفرق المرجئة، وأما خبث الرافضة فأمر مستقل. ولهذا لو عد العلماء طوائف البدع في ضلالتها فأخبثهم الروافض، يليهم المرجئة بخبث مذهبهم في أصله وفي أثره، يليهم خبث الخوارج. نعم. أحسن الله إليك. حدثني أبي حدثنا حجاج أنا شريك عن الأعمش أخبرنا شريك عن الأعمش ومغيرة عن أبي وائل أن حائك من المرجئة بلغه قول عبد الله في الإيمان فقال زلة من عالم. هذه المشكلة الذي يميز ويصنف العلماء الجهال، هذا حائك وظيفته الحياكة. وش الحياكة؟ خياط أو خراز يحكم على ابن مسعود بأنه يزل. إذا تطاول الصغار والأغمار على الكبار جاءت البلايا، ولا سيما إذا صارت في أصل الدين. فهذا الحائك المرجئ يقول ابن مسعود أخطأ بحديث تبعض الإيمان وفي أحاديث الاستثناء في الإيمان، وكان ابن مسعود يوجب الاستثناء فيه. هذه زلة من عالم. لماذا؟ لأن هؤلاء يوجبونه، والمرجئة توجبه كما جاء عن الأشاعرة. فإذا تطاول الأغمار والجهال على العلماء جاءت البلايا. نعم. صلى الله عليه. حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثني حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال مثل المرجئة مثل الصابئين. الصابئين، من الصابئون؟ أصل الصابئ عند العرب من غير دينه، والمراد بالصابئة اصطلاحا المنتسبون إما إلى أصحاب الهياكل وهم القوم الذين بعث فيهم إبراهيم عليه السلام، الذين يعتقدون بالنجوم والهياكل ويسمعون لها الهياكل وينصبون لها الأصنام الدالة عليها. ومن الصابئة صابئة مندى، وهم الباقون الآن في العراق وكان لهم وجود في بعض أطراف الخليج. الصابئة المندائي الذي يقوم بنبوة يحيى. أصل الصابئة عندهم من لم يكن له دين مستقل، ولهذا سيأتينا في الآثار أن من الصابئة من سألوا اليهود ما دينكم، فأخبروهم أنهم آمنوا بالتوراة وآمنوا بعيسى، قالوا نحن مثلكم. ثم سألوا النصارى ما دينكم، قالوا آمنا بالإنجيل وآمنا بعيسى وبالجنة والنار، قالوا نحن إذن مثلكم، نحن نصارى. فقال العلماء إن المرجئة مثل الصابئين، لا دين لهم مستقل، لأنهم جعلوا الإيمان مجرد النطق أو مجرد الاعتقاد فقط، ثم بعد ذلك من لم يعمل فهو عندهم باق على إيمانه. نعم. أحسن الله إليك. حدثني أبي حدثنا مؤمل حدثنا سفيان مؤمل حدثنا مؤمل حدثنا سفيان حدثنا سعيد بن صالح قال قال إبراهيم لأنا لفتنة المرجئة أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة. من إبراهيم؟ إبراهيم النخعي تلميذ ابن مسعود يقول لأنا لفتنة المرجئة لأخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة. الأزارقة من هم؟ من هم الأزارقة؟ هم غلاة الخوارج، غلاتهم وأشنعهم وأفظعهم. الخوارج في عهد الصحابة بعد مقتلهم علي رضي الله عنه فلا أربع طوائف، غلاتهم الأزارقة أتباع نافع بن الأزرق الذي كان تلميذا لابن عباس وعبد الله بن الزبير، ثم ما زال في التطاول والتشكيك والاستياس عليهما إلى أن خرج الفرقة. والنجدات تبع نجدة بن عامر اليمامي والصفرية والإباضية. الأزارقة سميت بهم غلاة الخوارج لأنهم أشنعهم وأشدهم تكفيرا لمخالفيه. كانوا يتميزون عن عامة الخوارج بثلاث بدع. البدعة الأولى قالوا من هاجر إلينا نمتحنه حتى يتبين لنا هو مؤمن على طريقتنا ولا ما هو مؤمن. البدعة الثانية أنهم تبرؤوا من القعدة، وهذا أول مصطلح جاء في تاريخ الإسلام للخوارج، القعدة. تبرأت الأزارقة من النجدات والصفرية والإباضية، قالوا لأن هؤلاء قعدة ما خرجوا وما تميزوا عن الكافرين وعن غير المؤمنين. البدعة الثالثة أنهم تبرؤوا وكفروا من لم يهاجر إليهم، فقالوا من لم يهاجر إلينا فهو كافر، نحن منه براء، كما تصنعه الدواعش الآن بالنسبة إلى عموم الخوارج. ولهذا داعش الآن كالأزارقة في عهد الصحابة من جهتي وباعتبار أنهم من غلاة الخوارج. طيب عامة الخوارج الآن منهم القاعدة خوارج، يسمون بالقاعدة. النصرة خوارج لأن النصرة من القاعدة، سموا بأنصار الشريعة بأي اسم هم خوارج. ولا ينبغي في مثل هذه المسائل أن الإنسان يتمايع، لا بد أن يميز وأن يذكر الحق ليتبين أهله ويحذر منه والدور. يقول إبراهيم النخعي لفتنة الأزارقة المرجئة أخوف على هذه الأمة فتنة الخوارج، مع أن فتنة الأزارقة فيها الشناعة وفيها السيف وقتل المؤمنين، لكن جعل فتنة المرجئة أشنع لأنها تسري ما يلقى لها بال عند الناس حتى ينحلوا من الدين بالكلية. يقول أما يقول لا إله إلا خلاص أنا مؤمن، وإن لم يصلي وإن لم يزكي وإن لم يقم فرائض الله، بل وإن أتى ما أتى من موجبات الردة، تصديق الكهان، التوسل بالأموات، الذبح لهم، احنا أهل لا إله إلا الله كيف تكفرون. فهؤلاء ألغوا حد الله عز وجل بتكفير من يستحق الكفر. نعم. أحسن الله إليه. حدثنا أبي حدثنا المؤمل سمعت سفيان يقول قال إبراهيم تركت المرجئة الدين أرق من ثوب سابري. حدثني ثوب السابري خفيف مثل تسمونه الآن ثوب شاش، خفيف لا يستر ما تحته، وكان يلبسه الناس في بيوتهم وقت شدة الحر. عند إخواننا السودانيين يسمون العراقي، هذا مثل ثوب السابري، يعني أن هؤلاء المرجئة رققوا الدين حتى صار الدين أرق من ثوب السابري، خفيفا لا يبقى معه شيء، مجرد اسم. نعم. حدثني أبي حدثنا محمد بن بشر حدثني سعيد بن صالح عن حليم بن جبير قال قال إبراهيم المرجئة أخوف عندي على أهل الإسلام من عدتهم من الأزارقة. حدثني أبي حدثنا إسماعيل عن أيوب قال قال سعيد بن جبير غير سائله ولا ذاكر ذاك له لا تجالس طلقا، يعني أنه كان يرى رأي المرجئة. طلق هو طلق بن حبيب، وكان من رواة الحديث لكنه من دعاة المرجئة. فنهاه سعيد بن جبير هذا التابعي الجليل من أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما أن يصاحبه وأن يجالسه، فإن أهل العلم ينهون عن مجالسة أهل البدع والهوى لئلا نتأثر ببدعتهم. نعم. أحسن الله إليك. حدثني أبي حدثنا هيثم بن خارجة أخبرنا إسماعيل بن عياش عن جرير عن عثمان عن الحرث بن محمد عن أبي الدرداء أنه كان يقول الإيمان يزداد وينقص. حدثني أبي حدثنا هيثم أخبرنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الله بن ربيعة الحضرمي عن أبي هريرة أنه كان يقول الإيمان يزداد وينقص. حدثني أبي حدثنا عفان بن مسلم حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عمير بن حبيب بن خماشة أنه قال إن الإيمان يزيد وينقص. قيل له وما زيادته وما نقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله وخشيناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. إذن الإيمان يزيد وينقص، وهذا مجمع عليه بين السلف وبين المسلمين. كان عمر رضي الله عنه يقول لمعاذ بن جبل تعال يا أخي فلنؤمن ساعة، هل معناه أن قبل هذا لكنهم غير مؤمنين؟ لا، نؤمن ساعة نزداد إيمانا. قال فيذكرون الله جل وعلا فتطمئن قلوبهم فيزدادون به إيمانا، وهذا في صريح القرآن ليزداد الذين آمنوا إيمانا. طيب ما نقصانه؟ الغفلة، التفريط ببعض الواجبات، هذه غفلة ينقص معها الإيمان. وعلى هذا أجمع السلف الصالح. أبرز مسائل الإيمان الفاصلة والمميزة بين مذهب السلف ومخالفيهم مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. نعم. أحسن الله إليك. حدثني أبي قال قال عفان سمعت حمادا يقول عن عمير بن حبيب ليس فيه عن أبيه، فقلت له إنك حدثتني عن أبيه عن جده، قال أحسب أنه عن أبيه عن جده. حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن شماس سمعت جرير بن عبد الحميد يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قيل له كيف تقول أنت؟ قال أقول مؤمن إن شاء الله. قال إبراهيم بن شماس وسئل فضيل بن عياض وأنا أسمع عن الإيمان فقال الإيمان عندنا داخله وخارجه الإقرار باللسان والقبول بالقلب والعمل به. قال أبو عبد الرحمن وقد رأيت إبراهيم ولم أسمع عنه أيام أبي كان محبوسا. قال وسمعت يحيى بن سليم يقول الإيمان قول وعمل، وروي أن ابن جريج قال الإيمان قول وعمل. قال وسألت أبا إسحاق الفزاري عن الإيمان فقلت الإيمان قول وعمل. قال وعلى هذا أجمع السلف أن الإيمان قول وعمل، قول ماذا وعمل ماذا؟ عند التفصيل قول القلب في إيمانه بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر، قول اللسان بقول لا إله إلا الله بالأذان بقراءة القرآن بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. طيب عمل أيضا، عمل الجنان، عمل القلب وعمل الجوارح. عمل القلب بالنية بالتوكل بالخشية بالتعظيم، هذا عمل القلب. وعمل الجوارح بالجهاد بالصلاة بالطواف. نعم. أحسن الله إليك. قال وسمعت ابن المبارك يقول الإيمان قول وعمل والإيمان يتفاضل. قال وسمعت النضر بن شميني يقول الإيمان قول وعمل. وقال الخليل النحوي إذا أنا قلت مؤمن فأيش بقي؟ قال يعني إذا قلت أنا مؤمن إيش يبقى بعد ذلك حتى أميز نفسي عن غيري؟ خلاص هذه مميزة، ثم لا يكفي مجرد القول إلا يكون معها العمل، وليس مراده بذلك أنه يزكي نفسه. نعم. أحسن الله إليه. قال وسألت بقية وابن عياش يعني إسماعيل فقال الإيمان قول وعمل. حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن خالد حدثني رباح عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال مثل الإيمان كشجرة فأصلها الشهادة وساقها ورقها كذا وثمرها الورع، ولا خير في شجرة لا ثمر لها ولا خير في إنسان لا ورع له. ولهذا الشيخ ابن سعدي ألف رسالة سماها شجرة الإيمان. ما أصل الإيمان؟ التوحيد. ولهذا جعل جذع الشجرة قول لا إله إلا الله، هذا القول باللسان، الاعتقاد لا بالقلب هو جذورها الذي يثبتها بالأرض. يبقى أوراقها وأغصانها ما هي؟ في خصال الإيمان، في الواجبات، في الفرائض قبلها، في المستحبات بعدها، في ترك المكروهات، في ترك المحرمات. نعم. أحسن الله إليك. حدثني أبي حدثنا سريج بن النعمان حدثنا عبد الله بن نافع قال كان مالك يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. حدثني أبي حدثنا أبو جعفر السويدي عن يحيى بن سليم عن هشام عن الحسن قال الإيمان قول وعمل. حدثني أبي قال بلغني أن مالك بن أنس وابن جريج وشريك وفضيل بن عياض قالوا الإيمان قول وعمل. وحدثني أبي حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة حدثنا ابن لهيعة عن ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة هذا من أشهر الرواة في عهد أتباع التابعين. وعبد الله بن لهيعة تقوم عليه مرويات كثيرة من رواية السنة، لكن رحمه الله في آخر حياته احترقت كتبه فاختلط، فترك العلماء روايته بعد الاختلاط تمييزا وصيانة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. وعني العلماء برواياته فقالوا إن رواية العباد لها الأربع عنه محمولة على ما كان قبل الاختلاط، رواية عبد الله بن يزيد، عبد الله بن المبارك، عبد الله بن وهب القرشي المالكي الفهري صاحب الإمام مالك، قالوا محمولة على روايته عنه قبل الاختلاط فتقبل. أما ما كان بعد الاختلاط فتركت روايته. لماذا؟ صيانة للحديث، لا أن كل مروياته كذلك، لكن ما تميزه حتى يأتي من الأصول الأخرى ما يميزها. نعم. السلام عليك. حدثنا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة السبابي عن عبيد بن عمير الليثي السبائي السبابي عن عبيد بن عندك باب ببائين ولا بباء وهمزة السبائي؟ نعم السبابي. نعم عن عبيد بن عمير الليثي السبابي عن عبيد بن عمير الليثي قال ليس الإيمان بالتمني ولكن الإيمان قول يعقل وعمل يعمل. عبيد بن عمير الليثي هذا من التابعين المخضرمين، وكان الواعظ في الحرم، الحرم المكي، وكان إذا وعظ الناس بكى ابن عمر وابن عباس حتى تخضل لحاهم بدموعهم، وكان لا يعظ إلا بالقرآن وبما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يقص على الناس الأحوال الماضية والمستقبلة من الوحيين، حتى قال ابن عباس وقال ابن عمر لا يقص في الحرم غير عبيد بن عمر. اسم القصاص عند السلف للواعظ، والوعاظ علمهم في الغالب قليل وأكثر ما عندهم الحكايات. نهى السلف أن يقص إلا أمثال عبيد بن عمر لأنه طالب علم ومن رواة الصحابة، وأيضا مصدره في قصصه الكتاب والسنة لا مجرد حواكي الناس وأمثالهم وقصصهم وكما يفعله بعض القصص الآن. هذا ما أثره أن يعزف الناس عن الوحي ويركنون إلى المنامات أو إلى سواليف الناس وأخبارهم فيزهدون بالكتاب والسنة. شوفوا من أثره الآن ورمضان ما هو بعيد، تأثر كثير من العوام بقنوت الداعي ولا لا؟ وقد مرت عليه قبل ذلك قوارع الآيات ما أثرت في قلبه، تأثر بقنوت الداعي وزبرقة ألفاظه وسجعها، وربما أثار بها عواطفهم وهيج مشاعرهم، وقبلها الآيات تمر في مواطن الوعد والوعيد ما تأثر بها. هذا من تحذير السلف من القصاص. نعم. أحسن الله إليك. حدثني أبي حدثنا عبد الله بن ميمون أبو عبد الرحمن الرقي حدثنا أبو المليح قال سئل ميمون عن كلام المرجئة فقال أنا أكبر من ذاك. حدثني أبي حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق قال قال الأوزاعي كان يحيى وقتادة يقولان ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء. لفظاعة آثار قول المرجئة من آثاره المعاصرة الآن يا أخواني، إذا أمرت عاصم بالمعروف أو نهيته عن المنكر قال يا أخي تركنا الإيمان هنا في القلب لا تشغلنا، أو ربما قال خل ربي يعذبني ما لك شغل فيني. هذا من آثار قوله أن يتفلت عرى الإسلام لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، حتى جاء جيل عاش 60-70 سنة ما يعرف من الإسلام إلا لا إله إلا الله واسمه واسم أبيه مسلم، لا صلاة لا صيام لا زكاة لا حج. إذا أمر بها إن شاء الله كبرنا صلينا وصمنا وحجينا، وهذا يدخل في الإعراض عن دين الله بالكلية. الناقض العاشر الذي ذكره شيخ الإسلام في نواقض الإسلام. نعم. أحسن الله إليك. حدثني أبي حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق عن الأوزاعي قال كان أبو سعيد الخدري يقول الشهادة. إذا جاء ذكر الصحابي وش حقه علينا؟ رضي الله عنه. انترضى عليه. نعم. كان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول الشهادة بدعة والبراءة بدعة والإرجاء بدعة. نعم. حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا شريك عن ابن أبي ليلى عن الحكم بن أبي البختري قلت لشريك عن علي قال فذكره قال الإرجاء بدعة والشهادة بدعة والبراءة بدعة. إذن المرجئة موجودين في عهد الصحابة يوم يقول أبو سعيد رضي الله عنه ذلك. نعم، وجد أول الإرجاء في آخر عهد الصحابة، وأبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان من بني خدرة يعد من صغار الصحابة، توفي في سنة 75 أو 76، أدرك أول مقالات الإرجاء. ما هذه المعاني؟ الشهادة بدعة والبراءة بدعة، وفي رواية استأتينا والولاية بدعة والإرجاء بدعة. هذه بدع أربع أحدثها الناس لم يكن عليها أمر النبي عليه الصلاة والسلام ولا أمر صحابته من بعده. الشهادة هي الشهادة للمعين بأنه بالجنة أو بالنار ممن لم يشهد له النص الشريف بذلك، هذه بدعة. البراءة هذه كما عند الرافضة، فإنهم قالوا لا ولاء إلا ببراء، لا ولاء لآل البيت وأولهم وأولهم علي إلا بالبراءة فيه من الصحابة من أبي بكر وعمر وعثمان، هذه الولاء هذه البراءة. الثالثة الولاية وهي بدعة الروافض في أنه لا يتولى أهل البيت إلا بالبراءة من الصحابة. التي بعدها ما هي؟ ها أنتم معي ولا بعد الصوت؟ والإرجاء بدعة وهو تأخير العمل عن الإيمان، إما تأخيره بالاسم في التعريف أو تأخيره في الحقيقة وفي الأثر في إخراجه عن مسمى الإيمان، وأن العمل ليس له علاقة لا في الإيمان زيادة أو بقاء ولا في الإيمان ذهابا أو نقصانا. نعم. أحسن الله إليك. حدثني أبي حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا أبو هلال عن قتادة قال إنما أحدث الإرجاء بعد هزيمة ابن الأشعث. حدثني أبي حدثنا سليمان ابن الأشعث قاتل الحجاج بن يوسف، أين قاتله؟ في موضع دون الكوفة على 7 فراسخة منها، وهزم الحجاج ابن الأشعث، فظهرت وانتشرت بعد هذه الهزيمة مقالة المرجئة، دل على أن المرجئة كسائر العقائد الباطلة تأتي ردة فعل على موقف معين يعالج بغير السنة إنما بالبدعة، فتنشأ هذه البدعة حتى تستفحل وحتى تكبر وتنتفخ. نعم. أحسن الله إليك. حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود أخبرنا شعبة بن زبيد قال لما تكلمت المرجئة أتيت أبا وائل فسألته فحدثني عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسق أو فسوق وقتاله كفر. هذا الحديث في الصحيحين، يرويه أبو وائل عن عبد الله عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب من عبد الله؟ ابن مسعود، عبد الله بن مسعود بن حبيب بن غافل الهذلي. أبو وائل من هو؟ أخص من روى عن ابن مسعود من النخعي، وهو شقيق بن سلمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق أي من كبائر الذنوب وقتاله كفر. هل معنى هذا أن قتل المؤمن بإزهاق روحه أنه كفر يخرج من الملة؟ لا، هو كفر، والكفر إذا جاء منكرا في الأدلة الشرعية الكتاب والسنة فمراد به الكفر الأصغر كما دلت عليه مجموع الأدلة. ولهذا يقول شيخ الإسلام في اختباء الصراط المستقيم قال وإذا جاء الكفر في النصوص معرفا بأل فالكفر الأكبر. مثل إيش؟ مثل قول الله جل وعلا: ومن يتبدل الكفر بالإيمان. مراد الكفر هنا الكفر الأكبر. وإذا جاء منكرا فالكفر الأصغر العملي الذي هو كبيرة من فظائع كبائر الذنوب، لكن لا يخرج صاحبه عن الملة، وقتاله كفر. ولهذا قال الله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بين أخويكم. فعدهم إخوة وعدهم مؤمنين مع حصول إيش؟ القتال بينهم، لا أنهم خرجوا من الملة، لكن لأنهم وقعوا في كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب. والعلماء يقولون إن قتل المؤمن بغير وجه حق أعظم ذنب عصي الله به بعد إيش؟ بعد الشرك به. من أين أخذوها؟ من شدة الوعيد وفظاعة التهديد الذي جاء في من قتل مؤمنا بغير وجه حق، وهي آية سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا مهينا. خمسة أنواع من الوعيد. نعم. أحسن الله إليك. قال: وحدثني الأعمش ومنصور سمع أبا وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، قال: فقلت لحماد: اتهم منصورا، اتهم الأعمش. قال: لا، ولكن اتهم أبا وائل. لكن الاتهام معنى إيش؟ أنه ربما أخطأ وغلط، ليس الاتهام بدينه، إنما هذه فيما يتعلق بالرواية. أي نعم. سلام الله عليك. حدثني أبي قال سليمان بن داود أخبرنا خالد بن عبد الرحمن بن بكر السلمي قال: كنت عند محمد وعنده أيوب فقلت له: يا أبا بكر، الرجل يقول لي مؤمن أنت؟ أقول مؤمن. فانتهرني أيوب وقال: محمد، وما عليك أن تقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. محمد بن سيرين هذا التابعي الجليل يقول: لا تواطئ هذا الذي يمتحنك على امتحانه، لا تنزل إلى ساحته. إذا قال لك مؤمنا قل آمنت بالله ورسله، ما هو بلازم تجيبه على مراده، إنما أجب على ما ينجيك عند ربك. ولم يقل قل أنا مؤمن لئلا يزكي نفسه بذلك، هذا وجه مذمة السلف لمن قال أنا مؤمن لئلا يزكي نفسه أو لئلا يكون هذا تطاول في علمه بالعاقبة. أما في بيان مؤمن مقابل كافر فإنهم يقول آمنت بالله ورسله، وهذا مؤدى السؤال الفارق بين الإيمان والكفر. نعم. أحسن الله إليك. حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثني حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق وحبيب بن الشهيد عن محمد بن سيرين قال: إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل: آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. حدثني أبي حدثني لأن الله قال في أولها إيش؟ قولوا آمنا بالله، وهذه الآية إحدى الآيتين التي تقرآن في ركعتي الفجر، آية الإيمان قولوا آمنا بالله، في الركعة الثانية آية آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا. نعم. صلى الله عليك. حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثني سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه بمثله. حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثني سفيان عن الحسن بن عمرو عن إبراهيم قال: إذا قيل لك مؤمن أنت فقل: لا إله إلا الله. حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الحسن بن عمر عن إبراهيم قال: إذا قيل لك مؤمن أنت فقل: لا إله إلا الله. حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثني سفيان عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم قال: إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل: أرجو. إبراهيم هو إبراهيم النخعي تلميذ ابن مسعود. أرجو يعني أني لا أقطع بذلك، وأرجو أنني ممن وصف بوصف الإيمان الذين مدحهم الله جل وعلا في أول الأنفال وفي غيرها. وكثرت الرواية فيها عن علماء العراق لأن فتنة الإرجاء فشت في العراق، لا سيما في الكوفة، لا سيما بعد فتنة ابن الأشعث مع الحجاج. نعم. صلى الله عليك. حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا حسن بن عياش مع المغيرة عن إبراهيم قال: سؤال الرجل الرجل أمؤمن أنت بدعة؟ إذا كان على جهة الامتحان، لكن بيعلم منه حتى يأكل ذبيحته، فليس هذا سؤال امتحان، هذا سؤال استرشاد. إذن يفرق بين السؤال الامتحان وبين السؤال الاسترشاد والاستعلام. نعم. أحسن الله إليك. حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال سألت ابن عمر قال قلت سألت ابن عمر قال قلت أغتسل من غسل الميت؟ قال مؤمنه قلت أرجو. قال فتمسح بالمؤمن ولا تغتسل منه. يعني لأن ابن عمر يرى أن من غسل ميتا وجب عليه الغسل غسل الجنابة، وهو المشهور في موجبات الغسل في مذهب أصحابنا الحنابلة، لأن من الصحابة من أفتى به. قال فتمسح بالمؤمن ولا تغتسل منه. نعم. أحسن الله إليك. حدثني أبي حدثنا يحيى حدثنا شعبة حدثني سلمة بن كهيل عن إبراهيم عن علقمة قال رجل عند عبد الله إني مؤمن، قال قل إني في الجنة ولكننا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. إذن قولهم في إنكاره من يقول إني مؤمن أي بالقطع. قلنا إذا قال أنا مؤمن وأراد بها أن يقطع منها الجنة فهذا حرام، أو قال أنا مؤمن وأراد به علمه بالعاقبة أن يختم له بالإيمان فهذا حرام، وإذا قال أنا مؤمن وأراد به أنني من الذين أثنى الله عليهم ومدحهم في إثيانهم بخصال الإيمان فهذا حرام، يمكن أنت منهم أنت منهم. وإذا أراد أنا مؤمن بأنه أتى بجميع خصال الإيمان فهذا أيضا حرام، ولهذا شرع الاستثناء عندئذ أرجو أو مؤمن إن شاء الله. إذا قال أنا مؤمن قال أجل اقطع منك في الجنة، لأن كل مؤمن في الجنة، هذا ليس للإنسان إليه سبيل. أي نعم. أحسن الله إليك. حدثني أبي حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل قال جاء رجل إلى عبد الله فقال يا أبا عبد الرحمن لقيت ركبا فقلت من أنتم؟ فقالوا نحن المؤمنون. قال عبد الله أفلا قالوا نحن أهل الجنة؟ هذا الذي جعل الحائك المرجئ يقول هذه زلة من عالم، اجعلها زلة من ابن مسعود، وهو ما فقه قول ابن مسعود لأنه حائك ليس من أهل الصناعة العلمية. ابن مسعود يقول لا تقطعوا لأنفسكم أنكم مؤمنين في القطع، بأنكم بعلمكم بالعاقبة بعلمكم بما يختم لكم تزكوا أنفسكم. نعم. أحسن الله إليك. حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال تكلم عندنا إبراهيم وعندنا علقمة. من علقمة؟ علقمة بن قيس النخعي وهو عم إبراهيم. نعم. قال تكلم عنده رجل من الخوارج بكلام كرهه فقال علقمة والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فقال له الخارجي أو منهم أنت؟ قال أرجو. حدثني أبي حدثنا مؤمل حدثنا حماد. يعني يرجو أن يكون من أين؟ من المؤذين ولا من المؤمنين؟ من المؤمنين وليس من المؤذين. الآية في آخر الأحزاب والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال أمنهم أنت؟ الإشارة إلى من؟ إلى المؤمنين المؤذين وليس إلى المؤذين. قال علقمة إني أرجو أن أكون منهم. نعم. صلى الله عليه. حدثني أبي حدثنا مؤمل حدثنا حماد بن زيد سمعت هشاما يقول كان الحسن ومحمد يقولان مسلم ويهابان مؤمن. ويهابان أن يقول مؤمن لأنهم لا يعلمون بالعاقبة، لكن يقول مسلم لأنه قام بشعائر الإسلام الظاهرة. وفي الحجرات قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وللسلف فيها معنيين في هذه الآية معنيان. المعنى الأول أن هؤلاء من المنافقين في الباطن لكنهم في الظاهر مظهرين الإسلام قولا وعملا. المعنى الثاني أن هؤلاء ممن حققوا الإسلام لكن لم يحققوا كمال الإيمان، فنفى الله عنهم كمال الإيمان وأثبت لهم أصل الإسلام، وهي من الدلائل التي يستدل بها على أن معنى الإيمان والإسلام إذا ذكر جميعا في نص واحد افترقا، فكان للإسلام معناه الظاهر وللإيمان معناه الباطن. نعم. أحسن الله إليك. حدثني أبي حدثنا مؤمل حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب قال لي سعيد بن جبير ألم أرك مع طلق؟ قال قلت بلى. قال لا تجالس فإنه مرجئ. قال أيوب وما شاورته في ذلك، ولكن يحق للمسلم إذا رأى من أخيه ما يكره أن يأمره وينهى. وطلق هو من؟ هو طلق بن حبيب الذي كان متهما بالإرجاء ونهى السلف عن مجالسته. نعم. حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبي قال كان إذا قيل له أمؤمن أنت قال آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يزيد على ذلك. حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا عبد الله بن حبيب عن أمي قال سمعت سعيد بن جبير وذكر المرجئة فقال اليهود. أي هذا من جهة التحذير، لما ذكر المرجئة قال اليهود تحذيرا لهم، لأن العلماء يسمونهم يهود القبلة. لماذا شبهوا باليهود؟ لأمرين. الأمر الأول أن اليهود دينهم الأماني، نحن شعب الله المختار، نحن أبناء الله وأحباؤه، دينهم الأماني والتمني. نعم. أحسن الله إليك. حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثني حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال مثل المرجئة مثل الصابئين. حدثني أبي الصابئين الذين ليس لهم دين مستقر. أي نعم. حدثني أبي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا أبو عمرو يعني الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني عن حذيفة قال إني لأعلم أهل دينين أهل دينك الدينين في النار، قوم يقولون إنما الإيمان كلام، وقوم يقولون ما بال الصلوات الخمس وإنما هما صلاتان. إنما الإيمان كلام هم المرجئة خصوصا الكرامية بعد ذلك، وقوم يقولون لماذا نصلي خمس صلوات، إنما هي صلاتان الفجر والمغرب. وهذا قول قد اندثر، لأن أول ما فرض من الصلاتين أول ما شرع من الصلاتين صلاة في الغداء وصلاة في العشي حتى عرج به عليه الصلاة والسلام. نعم. حسن الله إليك. حدثني أبي حدثنا أبو عمر يعني الضرير عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب قال ذكر سعيد بن جبير المرجئة قال فضرب لهم مثلا قال مثلهم مثل الصابئين أنهم أتوا اليهود فقالوا ما دينكم، قالوا اليهودية، قالوا فمن نبيكم، قالوا موسى، قالوا فماذا لمن تبعكم، فقالوا الجنة، ثم أتوا النصارى فقالوا ما دينكم، قالوا النصرانية، قالوا فما كتابكم، قالوا الإنجيل، قالوا فمن نبيكم، قالوا عيسى، قالوا فما لمن اتبعكم، قالوا الجنة، قالوا نحن به ندين. نعم. إذن الصابئة ليس لهم دين مستقر، مرة حنا يهود ومرة نحن نصارى، كذلك المرجئة. لماذا شبه السلف المرجئة باليهود وعند بعضهم يقول يهود القبلة؟ قلنا لأمرين. الأمر الأول ماذا؟ لأن اليهود دينهم الأماني بلا عمل، نحن شعب الله المختار، نحن أبناء الله وأحباؤه، ليس علينا في الأميين سبيل، هذه أمانيهم بلا عمل. والمرجئة كذلك عندهم أماني، نحن مؤمنون لكن بلا عمل. الوصف الثاني أن اليهود عرفوا النبي عليه الصلاة والسلام، ولا لا يا أخواني؟ عرفوه؟ نعم عرفوه وأقروا بأنه رسول الله، لكن لما أن عرفوه في قلوبهم وأقروا بأن رسول الله بألسنتهم ولما يتبعوه لم ينقادوا له، لم يؤمنوا بدينه، كان المرجئة كهم كاليهود. المرجئة آمنوا بزعمهم بالله في قلوبهم ونطقت بها ألسنتهم لكن لم يعملوا بالإسلام، فكان هذا شبههم بماذا؟ باليهود. نعم. أحسن الله إليك. حدثني أبي حدثنا أبو عمر أخبرنا حماد يعني بن سلمة عن عطاء بن السائب عن زادان وميسرة قال أتينا الحسن بن محمد عن زادان وميسرة عن زادان وميسرة قال أتينا الحسن بن محمد قلنا ما هذا الكتاب الذي وضعت، وكان هو الذي أخرج كتاب المرجئة. قال زادان فقال لي يا أبا عمر لوددت أني كنت مت قبل أن أخرج هذا الكتاب، أو قال قبل أن أضع هذا الكتاب. هذا إرجاء غير إرجاء المرجئة. الحسن ابن من؟ ابن محمد ابن علي بن أبي طالب، محمد بن علي الملقب عند العلماء بمحمد بن الحنفية لأن أمه كانت من سبي بني حنيفة أيام حروب الردة. الحسن بن محمد هذا توفي سنة 99. كتابه الذي روي عنه في الإرجاء ترى مقداره صفحة ونصف، رواها عنه ابن أبي عمر العدني في كتابه الإيمان. وش مضمونه؟ قال نترضى عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان ونسكت عمن وقع في الفتنة بعدها، نرجئ أمرهم إلى الله. هذا الإرجاء الذي كان عند محمد بن حسن غير الإرجاء عند هؤلاء المرجئة. ما إرجاؤه؟ أرجأ أمر المتقاتلين في المحنة، ومن خاضوا في الفتنة في زمن الصحابة أرجأهم إلى الله جل وقال أمرهم إلى الله ما ندخل فيه. هذا الإرجاء الذي عند محمد بن عند الحسن بن محمد بن الحنفي. وليس الإرجاء بمعنى تأخير العمل عن الإيمان أو إخراج العمل عن الإيمان أو جعل أن الإيمان مجرد المعرفة في القلب أو مجرد الإقرار في القلب كما عند المتأخرين في المرجئة في بلاد العراق، لا يلتبس هذا بهذا. نعم. أحسن الله إليك. حدثني أبي حدثنا وكيع حدثني القاسم بن حبيب عن رجل يقال له نزر عن عكرمة عن ابن عباس قال صنفان من هذه الأمة ليس لهم في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. المرجئة الذين قالوا الإيمان مجرد قول أو معرفة في القلب أو اعتقاد. القدرية هم نفاة القدر، وهم المعتزلة الذين قالوا إن الله لم يقدر على العباد أفعالهم ولا أعمالهم ولم يقدر المقادير. نعم. أحسن الله إليك. حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثني محمد بن الوضاح عن العلاء بن عبد الله بن رافع أن ذرا أبا عمر أتى سعيد بن جبير يوما في حاجة قال فقال لا حتى تخبرني على أي دين أنت اليوم أو رأي أو رأي أنت اليوم، فإنك لا تزال تلتمس دينا قد أضللته، ألا تستحي من رأي أنت اليوم أكبر منه؟ نعم. ذر من هو ذر؟ هذا هو ذر ابن عبد الله المرهبي، أحد التابعين أحد أتباع التابعين الذين رموا بالإرجاء. أتى سعيد بن جبير في حاجة له قال لا حتى تخبرني على أي دين أنت اليوم، لأن دين المرجئة متنقل مضطرب. أو أي رأي أنت اليوم، فإنك لا تزال تلتمس أي تبحث وتدور دينا قد أضللته، ألا تستحي من رأي أنت اليوم أكبر منه؟ يعني أنت الآن عليك الشرفة تطلب العلم وتأخذ عن التابعين تأخذ الرواية، ومع ذلك تقول ببدعة المرجئة. هذا قول سعيد بن جبير على در بن عبد الله المرهبي بضم الميم وتسكين الراء، وقد مات وهو ثقة عابد لكن بلي بفتنة الإرجاء عفى الله عنه وعنه. نعم. أحسن الله إليك. حدثني أبي حدثنا يحيى حدثنا شعبة حدثني مغيرة عن أبي وائل قال قال رجل عند عبد الله إني مؤمن قال قل إني في الجنة. عبد الله من هو؟ ابن مسعود. نعم. حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان بن عن سلمة بن كهين قال اجتمعنا في الجماجم الجماجم هذا المكان الذي وقعت فيه وقعة ابن الأشعث مع الحجاج، وهي على مسافة من الكوفة. نعم. اجتمعنا في الجماجم أبو البختري وميسرة وأبو صالح وضحاك المشرقي وبكير الطائي فأجمعوا على أن الإرجاء بدعة والولاية بدعة والبراءة بدعة والشهادة بدعة. حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا يزيد يعني ابن إبراهيم عن الليثي يعني ابن أبي سليم عن الحكم عن سعيد الطائي عن أبي سعيد الخدري أنه قال الولاية بدعة والإرجاء بدعة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال الولاية بدعة والإرجاء بدعة والشهادة بدعة. حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن طاووس قال يا أهل العراق أنتم تزعمون أن الحجاج مؤمن قال وقال منصور عن إبراهيم كفى به عمن الذي يعمى عليه أمر الحجاج. وقال منصور عن إبراهيم قال وذكر الحجاج فقال ألا لعنة الله على الظالمين. أكثر علماء العراق من التابعين يذمون الحجاج لظلمه وجوره وأنه من الظلمة، ويتأولون فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ثقيف كذاب ومبير. وهذا الذي قالته من أسمى رضي الله عنها بنت أبي بكر للحجاج لما قتل عبد الله بن الزبير، قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه سيخرج من ثقيف كذاب ومبير، فأما الكذاب فعرفناه المختار ابن أبي عبيد، وأما المبير فلا أراه إلا أنت. فولى عنها الحجاج بن يوسف. العلماء ذموا الحجاج بإطباقهم على ذلك، إنما اختلفوا في كفر عينه، أكثر العلماء لم يكفره بعينه وإنما ضللوه وفجروه ومنهم من كفره بعينه كما يروى عن سعيد ابن جبير. نعم. صلى الله عليك. حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر أخبرنا بشير عن المغيرة قال مر إبراهيم التيمي بإبراهيم النخعي فسلم فلم يرد عليه. حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر أنا جعفر الأحمر عن أبي الحجاب قال سعيد بن جبير لذر يا ذر ما لي أراك كل يوم تجدد دينا. حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر أنا جعفر بن زياد أخبرنا جعفر بن زياد يعني الأحمر عن حمزة الزيات عن أبي المختار قال شكى ذر سعيد بن جبير إلى أبي البختري الطائي فقال مررت فسلمت عليه فلم يرد علي. فقال أبو البختري لسعيد بن جبير فقال سعيد إن هذا يجدد كل يوم دينا لا والله لا أكلمه أبدا. نعم. عدم رد السلام عليه من باب هجره لما وقع في بدعة الإرجاء، وهذا يعمله السلف ويطبقونه من باب ردع المبتدع عن بدعته. فهجر المبتدع ليس مقصودا لذاته كما يظن بعض الناس، إنما هو وسيلة إلى ردعه أو إلى تحذير الناس منه، وهذا شأنهم في كل ما جاء في هجر المبتدع، إما بقوله أو فعله أو ترك الصلاة عليه أو رد السلام عليه أو عدم عيادته إذا مرض أو تشيع جنازته إذا مات، من باب هجر الناس عن بدعته. نعم. فهو حكم دائر مع المصلحة وجودا وعدما. هل هجر النبي صلى الله عليه وسلم جميع العصاة؟ لا، هجر الثلاثة الذين تخلفوا عنه في تبوك لبيان منزلتهم ولئلا يتجرأ الناس عن معصية النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الهجر مصلحة تقام متى؟ إذا وجد منفعتها، إذا جاء منفعتها جاء الهجر. أما إذا هجرت ولما هجرت زاد في شره فلا يهجر عندئذ من باب ارتكاب أخف الضررين في دفع أعظمهم. نعم. أحسن الله إليك. حدثني أبي حدثنا وكيع عن شريك عن أبي عن الشعبي قال إنما سموا أصحاب الأهواء لأنهم يهوون في النار. لماذا سمي أهل الأهواء بأهل الأهواء؟ لأمر. الأمر الأول أنهم يتبعون إيش؟ أهواءهم، وهم في اتباع أهوائهم على ضربين، إما اتباع بالهوى إلى أن يكفروا يتخذ إلهه هواه، وإما دون ذلك في الضلال والفجور والبدعة والكبيرة. الحالة الثانية أو الأمر الثاني سموا أهل الأهواء بذلك لأن أهواءهم تهوي بهم في النار، اتبعوا شهواتهم، والهوى من الشهوات. نعم. أحسن الله إليك. حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا خالد حدثني رجل قال رآني أبو قلابة وأنا مع عبد الكريم فقال ما لك ولهذا الهزء الهزء. عبد الكريم هو ابن أبي مخارق، توفي عام 99 قبل 100 بسنة، وكان متهما بالإرجاء. قال ما لك ولهذا الهزء الهزء، يعني الذي يهزأ بدينه، ما له جادة واحدة في دينه. أي نعم. انظروا المحذرين من هؤلاء من هم؟ علماء وليسوا أغمارا أو مدعين للعلم. إذا جاء التحذير من العالم نعم، أما من غيره لا، لا ولا كرامة حتى يقوم الدليل على صدق ما حذر منه. في هذا الزمان للأسف قام يحذر من العلماء أو من غيرهم من ليسوا من أهل العلم أو من لم يعرفوا بالعلم، إنما عرفوا بالنقد والجرح فقط، هذا لا عبرة به. إذا جاء التحذير من عالم ارتفعت الناس إليه بأبصارهم شابت عوارضه في العلم، فننظر في دلائله، هو مصيب ولا بينه وبين هذا شحنة؟ قد يحذر عالم من عالم آخر من أقرانه، وقد أطبق العلماء على أن كلام الأقران لا يقبل إلا بدليل واضح بين، احتمال ماذا؟ الغارية، واحتمال المنافسة، واحتمال الحسد. كيف إذا كان المحذر ليس من أهل العلم ولم يعرف به؟ كيف إذا كان لا يعرف إلا بالتحذير من فلان وعلان؟ هذا ما لا عبرة ولا ما لا قيمة. نعم. أحسن الله إليك. حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا محمد يعني بن طلحة عن سلمة بن كهيل قال وصف ذر الإرجاء وهو أول من تكلم به ثم قال إني أخاف أن يتخذ هذا دينا. فلما أتته الكتب من الآفاق قال فسمعته يقول وهل أمر غير هذا؟ كتب إلى قتيبة بن سعيد كتبت إليك بخطي وختمت الكتاب بخاتمي ونقش ونقش خاتمي الله ولي سعيد. وكان خاتم أبي رحمه الله يذكر أن بكر بن مضر حدثهم عن عمارة بن غزية عن أبي سلمة عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 بابا، أرفعها وأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. الآن سيسوق الأدلة على أن الإيمان خصال، وأنه خلال، وأنه إذا أتى بها جميعها استكمل الإيمان، وإذا أتى ببعضها أتى من الإيمان بحسب ذلك. وكتاب ذر ابن عبد الله المرهبي الذي أول من جاء بالإرجاء بتأخير العمل شاع عند الناس حتى جاءت الكتب إلى سلمة بن كهيل، قال: ما كنت أظن إلا ما نخاف إلا من هذا الأمر. حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي عليه مدار رواية: الإيمان 74 شعبة، في رواية 64 شعبة، وكلا الروايتين في الصحيحين، اختلافهم في قول 64 مرة في رواية 74، بماذا يجاب عنه؟ هل يجاب عنه بأن الأحاديث مضطربة؟ حاشا وكلا، وإنما يجاب عنه أيها الإخوة بأن المراد هنا ليس العدد، وإنما بيان تكثير خصال الإيمان. وهذا معنى قول العلماء: إن العدد لا مفهوم له، أو إن العدد غير مراد، أي من يراد من حقيقة المعدود، وإنما يراد به بيان الكثرة، كثرة الخصال وكثرة الشعب، مثل قول الله جل وعلا في المنافقين في براءة: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم كم؟ 70 مرة فلن يغفر الله لهم. طيب لو استغفر لهم النبي 100 مرة يغفر لهم؟ لا يغفر، لأن العدد هنا المراد منه بيان الكثرة، لو استغفرت لهم مرات كثيرة لن يغفر الله لهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: والله لو علمت أني استغفر لهم فأزيد على 70 مرة فيغفر لهم ما استغفرت لهم، صلى الله عليه وسلم، من شفقته وإحسانه ورأفته بأمته. فالمراد هنا بيان كثرة خصال وشعب الإيمان، أعلاها قول لا إله إلا الله الذي هو التوحيد، وأدنى خصال الإيمان أن يميط الأذى عن طريق المارة، سواء المارة إنس أو جن أو بهائم، لأن الإحسان إلى الخلق، فهذه من خصال الإيمان يؤجر عليها. لكن خصال الإيمان التي هي درجات، منها ما إذا زالت زال الإيمان كله، إذا لم يحقق التوحيد يكون مؤمن؟ إذا أبى أن يقول لا إله إلا الله يكون مؤمنا؟ الجواب لا. إذا لم يصلي بالكلية لا يكون مؤمنا. ومنها خصال إذا ذهبت، ما ذهب كمال الإيمان الواجب، إنما ذهب الكمال المستحب، رأى في طريقه قزاز أو شوك ما أزاله وجاء غيره وأزالها، هذا الذي أزاله يؤجر ويثاب. أما اللي ما أزالها ما يقال أن هذا ناقص الإيمان الواجب، إنما ناقص كمال الإيمان المستحب. نعم. أحسن الله إليك. حدثني عبد الأعلى بن حماد النرسي حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم يعني بن بهدلة عن الشعبي أن رجلا قال لعبد الله بن عمرو: دعنا من هذه الأحاديث فإنا لا نعبأ بها شيئا، يعني أحاديث بني إسرائيل، وحدثنا شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى عنه الله. هذا في الصحيحين حديث عبد الله بن عمرو بن عاص. المسلم إما يراد بالمسلم المسلم الكامل الذي سلم المسلمون من لسانه ويده، أتى بالإسلام وسلم المسلمون منه فلم يؤذهم لا بلسانه ولم يؤذهم بيده. والمهاجر أي الكامل في هجرته، ما هو المهاجر فقط الذي انتقل من بلد الكفر بلد الإسلام، المهاجر الكامل في هجرته الذي هجر المعاصي وهجر الذنوب. أي نعم. أحسن الله إليك. حدثنا عبد الأعلى بن حماد النصي حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي أحسبه عن أبيه أن جده عمير بن حبيب قال: الإيمان يزيد وينقص، فسئل ما زيادته ونقصانه قال: إذا ذكرنا الله وحده وخشينا فتلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذاك نقصانه. حدثنا عبد الأعلى حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أم محمد أن رجلا سأل عائشة عن الإيمان فقالت: أفسر أم جمل؟ قال: بل أجمل. تقول عائشة: أفسر لك الإسلام الإيمان أم أجمله؟ نعم. فقال بل أجملي. فقالت أفسر أم أجمل؟ قال بل أجملي. قالت من ساءته سيئته وسرته حسنته فهو مؤمن. نعم، جاءت للإيمان بتعريفه بأثره، المؤمن الذي تسره حسنته وتسوءه سيئته، هذا خلاصة الإيمان، هذا معنى أجمله يعني خلاصته. نعم. حسن الله إليك. حدثنا عبد الأعلى حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الله المختار عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الزبير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ساءته سيئته وسرته حسنته فهو مؤمن. نعم. حدثني عبد الأعلى حدثنا بشر بن منصور يعني السليمي العابد عن سفيان الثوري عن سويل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون بابا أفضلها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة حدثنا سويل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون بابا أفضلها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان. طيب ما الحياء؟ وش الحياء؟ قال خلق عظيم يحمل على معالي الأمور ويرفع بصاحبه عن سفاسفها. والحياء حياءان، حياء ممدوح الذي هو من الإيمان، ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه عن الحياء وغرك أنت بس تستحي، قال دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء المذموم هو الحياء الذي يمنعه عن إنكار المنكر أو أمره بالمعروف، أو الحياء الذي يمنعه عن تعلم العلم، يقول أستحي والله أجلس عند العلماء، تجده إما معرض ولا في محل بعيد عنهم، هذا حياء مذموم. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما لا ينال العلم إيش مستحن ولا مستكبر، فهذا حياء مذموم. نعم. أحسن الله إليك. حدثني وهب بن بقية الواسطي أبا خالد يعني ابن عبد الله المزني الواسطي عن سويل يعني ابن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون بابا أو شعبة أفضلها لا إله إلا الله وأدنى إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. اللهم صل وسلم عليه. نعم. حدثني أبي وقرأته عليه حدثنا مهدي بن جعفر حدثنا الوليد بن مسلم سمعت أبا عمرو يعني الأوزاعي ومالكا وسعيد بن عبد العزيز يقولون ليس للإيمان منتهى هو في زيادة أبدا، وينكرون على من يقول أنه مستكمل الإيمان وأن إيمانه كإيمان جبريل. الإيمان ليس له منتهى، ما زال يستكثر من الصالحات فالإيمان يزيد، ولهذا قال الله لنبيه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ما زال يعبد ربه حتى مات عليه الصلاة والسلام. ولهذا كانوا أي السلف يعيبون من يقول أن إيمانك إيمان أبي بكر، بل يعيبون من يقول إيمانك إيمان جبريل، لأن هذا يزكي نفسه ولم يبلغ لا إيمان أبي بكر ولا إيمان جبريل. نعم. أحسن الله إليك. حدثني يعقوب الدورقي قال قال عبد الرحمن بن مهدي أنا أقول الإيمان يتفاضل، وكان الأوزاعي يقول ليس هذا زمان ليس نعم. هذا زمان تعلم، هذا زمان تمسك. نعم، في زمان الأوزاعي ليس زمان هذا تعلم أي ازدياد من المعلومات، سيما الاستمساك بما تتعلم. ومعنى الإيمان يتفاضل أي بعضه أفضل من بعض، أفضل الإيمان التوحيد، يليه الصلاة وفرائض الإسلام ثم واجباته ثم مستحباته وهكذا. نعم. أحسن الله إليك. حدثني أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسحاق بن منصور يعني السلولي عن منصور بن أبي الأسود عن الأعمش عن حبيب قال كنت عند سعيد بن جبير في مسجد فتذاكرنا ذرا في حديثنا فنال منه فقلت يا أبا عبد الله إنه لواد لك بحسن الثناء عليك إذا ذكرت، فقال ألا ترى إذا ذكرك يعني إذا ذكرك مدحك وأثنى عليه وهو ذر بن عبد الله المرهبي، فقال ألا تراه ضالا كل يوم يطلب دينه، لأنه اتهم بالإرجاء عفى الله عنه. نعم. حدثني عثمان بن محمد بن أبي شيبة حدثنا أبو سلمة حدثنا سفيان عن الأعمش قال سمعت ذر الهمداني يقول لقد أشرعت رأيا خفت أن يتخذ دينا. وقد اتخذ الإرجاء بعد ذر ابن عبد الله المرهبي الهمداني دينا، فدانت به طوائف للأسف الشديد، نعوذ بالله من الخذلان. نعم. سلام الله عليك. حدثني عثمان بن أبي شيبة حدثني ابن مهدي عن محمد بن أبي الوضاع عن العلاء يعني ابن عبد الله بن رافع عن أبيه قال أتى ذر الهمداني سعيد بن جبير في حاجة فقال لا حتى تخبرني على أي دين أنت اليوم، ألا تستحي من دين أنت أكبر منه. نعم. حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا عبد الرحمن هذا من شيوخ الإمام مسلم، يعقوب بن إبراهيم الدورقي. نعم. حدثني يعقوب ابن إبراهيم الدورقي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال بلغني أن شعبة قال لشريك كيف لا تجيز شهادة المرجئة، قال كيف أجيز شهادة قوم يزعمون أن الصلاة ليست من الإيمان. يعني أن اللي ما يصلي يقول لا إله إلا الله يكون عند المرجئة مؤمنا، كيف نجيز شهادة هؤلاء؟ بل كيف يصح أن ينسب هذا إلى السلف؟ بل كيف يصح أن ينسب هذا إلى الإسلام؟ أنا هناك من يقول اللي يقول لا إله إلا الله لا يصلي هذا مسلم، أين هو إلى الإسلام؟ والعلماء رحمهم الله فرقوا في تارك الصلاة بين من تركها جحدا لوجوبها هذا كافر ولو صلى بإجماعهم، وبين من ترك الصلاة تهاونا وتكاسلا فإن تركها بالكلية فهذا كافر باتفاق السلف. أما من ترك فرضا وصلى فرضا فهذا الذي فيه النزاع عند العلماء. نعم. أحسن الله إليك. حدثنا سويد ابن سعيد الهروي حدثنا شريف عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال أمرتم بالصلاة والزكاة فمن لم يزك فلا صلاة له. حدثنا سويد بن سعيد حدثنا عبد الله بن يزيد وهو أبو عبد الرحمن المقرئ عن أبي لهي عن ابن لهيعة عن بكر عن ابن عمرو عن عقبة بن عامر قال إن الرجل لا يتفضل بالإيمان كما يتفضل ثوب المرأة، يتفضل يعني يزداد به كما يتفضل ثوب المرأة، تلبس المرأة ثوب فيزينها وثوب آخر فيقل فيه زينتها، ثياب النسوان نمط واحد ولا أنواع، مثله الإيمان يتفضل به يعني يتزيد به أو يتنقص به. نعم. أحسن الله إليك. حدثنا سويد بن سعيد حدثنا يحيى بن سليم ابن سليم عن ابن مجاهد عن أبيه قال الإيمان يزيد وينقص. حدثني سويد بن سعيد حدثنا حفص بن غياث وعبد الله بن الأجلح عن الحسن بن عبيد الله قال سمعت إبراهيم يقول لذر ويحك يا ذر ما هذا الدين الذي جئت به، قال ذر ما هو إلا رأي رأيته، قال ثم سمعت ذرا يقول إنه لدين الله الذي بعث به نوح. الله المستعان. حدثني أبي حدثنا علي بن بحر سمعت جرير بن عبد الحميد يقول الإيمان قول وعمل. جرير بن عبد الحميد ابن عبد الحميد يقول الإيمان قول وعمل، وكان الأعمش ومنصور ومغيرة وليث وعطاء بن السائب وإسماعيل ابن أبي خالد وعمارة بن القعقاع والعلاء بن المسيب وابن شبرمة وسفيان الثوري وأبو يحيى صاحب الحسن وحمزة الزيات يقول كل هؤلاء من أعلام أتباع التابعين يقولون نحن مؤمنون إن شاء الله ويعيبون على من لا يستثني. حدثني ليش يعيبون على من لا يستثني؟ لئلا يغتر أو يزكي نفسه أو يجعله نفسه ممن أتى بجميع خصال الإيمان أو لأنه لا يعلم العاقبة، هذا معنى أنهم يعيبون على من لا يقول أنا مؤمن إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليك. حدثني الليث بن خالد أبو بكر البلخي حدثنا حماد بن زيد سمعت داود بن أبي هند يقول الإسلام الإقرار والإيمان التصديق. حدثنا إبراهيم بن دينار الكرخي سمعت خالد بن الحرث يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. حدثني عثمان بن محمد بن أبي شيبة قال سألت ابن إدريس وجريرا وكيعا فقالوا الإيمان يزيد وينقص. حدثني أبو عمرو محمد بن العزيز بن أبي غزمة سمعت علي بن الحسن ابن شقيق يقول قال رجل لعبد الله بن المبارك يا معشر المرجئة قال رميتني بهوى من الأهواء. حدثني عبد الله بن سيار من أهل مر سمعت يحيى بن سليمي قال مالك بن أنس الإيمان قول وعمل، وقال محمد بن مسلم الطائفي لا يصلح قول إلا بعمل، وقال لي فضيل بن عياض لا يصلح قول إلا بعمل، وقال لي ابن سريج الإيمان قول وعمل. نعم. حدثني عبد الله بن سيار سمعت يحيى يعني ابن سليم يقول قال لي سفيان الثوري لا يصلح قول إلا بعمل. حدثني أبي حدثنا عبد الله بن ميمون الرقي أنا أبو مليح قال أخبرنا أبو مليح قال سئل ميمون يعني ابن مهران عن كلام المرجئة فقال أنا أكبر من ذلك. حدثني عبدة بن عبد الرحيم من أهل مر أنا بقي أخبرنا بقية حدثنا موسى بن أعين الجزري سمعت عبد الكريم بن مالك الجزري وخصيف بن عبد الرحمن يقولان الإيمان يزيد وينقص. حدثنا الحسن بن حماد الحضرمي سجادة شيخ نعم سجادة هذا لقب له أي نعم. حدثنا الحسن بن حماد الحضرمي سجادة حدثنا محمد بن فضيل عن مسلم الملائي عن إبراهيم قال الخوارج أعذر عندي من المرجئة. حدثني أبي حدثنا عبد الله بن نمير عن جعفر الأحمر قال قال منصور بن المعتمر في شيء لا أقول كما قالت المرجئة الضالة المبتدعة. حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثني حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال مثل المرجئة مثل الصابئين. حدثني أبي حدثنا مؤمل بن إسماعيل سمعت سفيان يقول قال إبراهيم تركت المرجئة الدين أرق من ثوب سابري. حدثني أبي حدثنا ابن نمير سمعت سفيان وذكر المرجئة فقال رأي محدث أدركنا الناس على غيره. حدثني يعقوب ابن إبراهيم الدورقي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن مغيرة قال رجل لأبي وائل سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول من شهد أنه مؤمن فليشهد أنه من أهل الجنة قال نعم. حدثنا محمد بن سليمان لوين الأسدي قال قيل لسفيان رجل يقول مؤمن أنت قال ما أشك في إيماني وسؤالك إياي بدعة وما أدري ما أنا عند الله شقي أو مقبول العمل أو لا. كل هذا في تحذير السلف من بدعة الإرجاء ومن المرجئة وتحذيرهم أيضا من التشكيك في الإيمان وامتحان الناس فيه. نعم أحسن الله إليك. حدثني سويد بن سعيد حدثنا عمرو بن عبيد يعني الطنافسي عن أبي حمزة قال سأل رجل إبراهيم النخعي أمؤمن أنت قال ما أشك في إيماني وسؤالك إياي عن هذا بدعة. إذا كان السؤال على جهة الامتحان كذلك من يسأل إنسان آخر عن أمر ليمتحنه في عقيدته هذا بدعة، ولهذا قال الإمام البربهاري في أصول السنة والامتحان بدعة، امتحان الناس في دينهم ولا في عقيدتهم هذا من البدع التي إنما قال بها من ضعف علمهم أو اتبعوا غيرهم في أهوائهم. نعم أحسن الله إليك. حدثني سويد بن سعيد حدثنا رواد أبو عاصم عن العزرمي قال كنت عند قتادة فدخل عليه أبو حنيفة فقال يا أبا الخطاب أمؤمن أنت فقال مؤمن بالله. حدثني سويد نعم السائل من هو؟ سأل أبو حنيفة قتادة أمؤمن أنت؟ يا أبا الخطاب قتادة مؤمنا قال مؤمن إن شاء الله أو مؤمن بكتاب الله سنة رسوله. لماذا؟ لئلا يكون هذا من باب التشكيك. نقف عند هذا الموضع ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح ونكمل إن شاء الله بعد صلاة العصر. نعم في شيء الأخوان؟ نعم سم. شيخ حسن الله قول الحسن يا شيخ بن عدي أن قول الحسن بن محمد لا قوله في في في الحسن بن محمد بن حنفية نعم في الإرجاء فيما حدث بخلاف الصحابة يا شيخ أليس من عقيدة أهل السنة والجماعة أن يمسكوا عما شجر بينهم؟ بلى الإمساك عما شجر بينهم، لكن هو ما قال في الإمساك عما شجر، قال أمر المتقاتلين إلى الله لا نتكلم فيه، ولهذا القول الصحيح عند أهل السنة أنهم مجتهدون مأجورون، لكن هو فوض الكلام به بالكلية، هذا الفرق بين قوله وبين قول أهل السنة. أي نعم سم ها؟ أي يسأل أخونا عن قول النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة، في الرواية الأخرى الإيمان بضع وستون. كلا الروايتين في الصحيحين من حديث أبي هريرة، فالعدد فيهما لا مفهوم له، لا مراد له، وإنما المراد بالعدد بيان كثرة وتشعب خصال الإيمان. أي نعم. غسل الميت المعتمد عند الحنابلة أنه يوجب الغسل، يوجب الغسل، والقول الصحيح أنه يكفي فيه ماذا؟ الوضوء، ولا ينقض الطهارة، وليس من موجبات غسل الجنابة غسل الميت، فإن الفقهاء رحمهم الله ذكروا في غسل الميت في موجبات الغسل ستة، ومنها غسل الميت، والصحيح أنه أن غسل الميت لا يوجب ذلك، فإن مس عورته توضأ. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة